بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تحد وقفنا بفضل الله تعالى في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين عند باب صلاة الجماعة والإمام. هما بابان ودمجوا في بعض، اللي هو باب صلاة الجماعة ده لوحده، وبعدين باب الإمامة ده باب لوحده. بدأ الشيخ على طول في حكم صلاة الجماعة، قال: وهي فرض عين للصلوات الخمس. يبقى لو سألنا سؤال: ما حكم صلاة الجماعة؟ أول سؤال: يلا، ما حكم صلاة الجماعة؟ الإجابة، قال الشيخ: فرض عين للصلوات الخمس. ومعنى فرض العين معناها يجب على كل مسلم أن يؤدي هذه الصلوات الخمس في جماعة. وسنعرف على من تجب صلاة الجماعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال: وهي فرض عين للصلوات الخمس. يبقى حدد صلاة الجماعة فرض عين في كم صلاة؟ في الخمسة. ده خلاص، يبقى هي في الصلوات الخمس. تمام. سيأتي بعد ذلك اختلاف في بقية الصلوات، يعني مثلا صلاة العيدين، صلاة الكسوف. تمام. صلاة الجنائز معروف ان هي فرض كفاية، صلاة العيدين، صلاة الكسوف. تمام. سيأتي فيها اختلاف. وأيضا حكم صلاة الجماعة مختلف فيه بين العلماء، منهم من قال فرض عين، منهم من قال فرض كفاية، منهم من قال سنة مؤكدة، منهم من قال شرط لصحة الصلاة. يعني إيه شرط صحة الصلاة؟ يعني لا تصح الصلاة إلا بها. لو صليت لوحدك الصلاة باطلة، إذا كنت في جماعة وأنت صليت لوحدك الصلاة باطلة. تمام. ده القول الرابع. قول الراجح اللي ذكره الشيخ اللي احنا بندرسه دلوقتي، إيه هو حكم صلاة الجماعة؟ إيه؟ فرض عين للصلوات الخمس. على من بقى؟ قال: على الرجال حضرا وسفرا. يبقى نكتب السؤال الثاني: على من تجب صلاة الجماعة؟ على من تجب صلاة الجماعة؟ الإجابة هتزيد كده على اللي ذكره الشيخ. قال: تجب صلاة الجماعة على من؟ أول حاجة الصفة الأولى على الرجال. ضيف كده كمان بعد كلمة الرجال، ضيف عليها الأحرار. على الرجال الأحرار، الأحرار يعني عكس الايه؟ العبد. ايه كمان؟ العقلاء. على الرجال الأحرار العقلاء القادرين عليها دون حرج، القادرين عليها دون حرج. عليكم السلام. تفضل. عليكم السلام. يبقى قال: على الرجال فلا تجب على الأحرار، فلا تجب على العبد. ايه كمان؟ العقلاء فلا تجب على المجنون. تمام. ولا تجب على غير العاقل سواء كان سفيه او غيره. طبعا لا تجب هو خلف اول شرط على الرجال، فلا تجب على الاطفال النساء والصبيان. خد بالك من كلام. يبقى الرجال فقط اللي تجب على صلاه الجماعه. قال: القادرين عليه، يعني القادرين عليه خرج منها اهل الاعذار. اكتب كده جنبك قادرين عليها، خرج منها اهل الاعذار اللي عنده عذر، يعني لا يستطيع الاتيان لصلاه الجماعه من مرض وغيره. خرج منها اهل الاعذار من مرض وغيره، عنده عذر سواء مرض او غيره. قال: صلاه الجماعه تجب في الحضر والسفر. حضرا وسفرا، يعني في الحضر معروفه في الاقامه في البلد اللي انت فيه، وسفرا اذا كنا مسافرين جماعه تجب فيها صلاه الجماعه. وعليكم السلام. تقول له: ما الدليل؟ تساله: ما الدليل؟ يقول الشيخ: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عنده إيه؟ كان هم إن هو يفعل هذا الفعل. واختلف علماء الأصول هل هم النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر، هل هم النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر سنة ولا لا يعتبر سنة؟ فعلماء الأصول أدخلوه إن هو تبع السنة. هم النبي قال هو سنة، طالما أنه هم بفعل شيء ولم يفعل يبقى سنة، لأنه لا يهم بإيه؟ بمنكر. لا يهم بمنكر أو محرم أو مكروه. نرجع تاني. قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، يعني يخلي واحد يقيم الصلاة ويصلي عليه الصلاة. ثم آمر رجلا، تقرأ الحديث صح، ثم آمر بالنصب. ليه؟ معطوفة على أن كلمة إيه؟ أن آمر. خد بالك لما تطبق الحديث تاني، لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. تمام. ثم آمر معطوف على المنصوب يبقى منصوب، ثم آمر رجلا يؤم الناس يصلي بالناس جماعة، ثم انطلقوا برجال معهم حزم. ثم انطلقوا، تقول لي جابت بالضم ليه؟ عشان الاستئناف، ده اسمه الاستئناف، يعني بدأ جملة من جديد. ثم انطلقوا برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والحديث متفق عليه. تفهم إيه من الحديث؟ إيه وجه دلالة الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت من لم يشهد صلاة الجماعة، فمعنى أنه هم أن يحرقها، لا يحرق على أمر سنة، لا يحرق على أمر مستحب تخلف عنه، إنما يحرق على أمر واجب تخلف عنه. يبقى ده وجه دلالة الحديث. أنت مسألش سنة أولى بس تسأل، ماشي؟ أنتم مشرفيننا وضيوفنا فوق راسنا، تمام؟ طيب نرجع تاني نكتب وجه الدلالة. وجه الدلالة من الحديث، وجه الدلالة من الحديث هم النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة من الحديث يعني فين الشاهد؟ الحديث يدل على إيه؟ هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت من تخلف عن الصلاة، عن صلاة الجماعة، أن يحرق بيوت من تخلف عن صلاة الجماعة ولا يفعل ذلك إلا إذا كان أمرا واجبا. ولا يفعل ذلك إلا إذا كان أمرا واجبا. إيه الأمر الواجب؟ اللي هو صلاة الجماعة. واضح؟ واضح يا جماعة؟ تسأل إيه اللي منع النبي صلى الله عليه وسلم وجود النساء في البيوت؟ لا تجب عليهم صلاة الجماعة. وجوب الأطفال لا تجب عليهم صلاة الجماعة. قد يوجد بهائم لا توجد عليها صلاة الجماعة. أهل الأعذار عموما لا تجب عليهم صلاة الجماعة. طيب قال وأقلها إمام ومأموم. يبقى نسأل سؤال، ما أقل صلاة الجماعة؟ اثنان. أقل صلاة الجماعة اثنان، إمام ومأموم. أقل صلاة الجماعة اثنان. طيب برضو من باب المناسبة قبل ما ننتقل في حكم صلاة الجماعة نكتب السؤال ده، ما حكم صلاة الجماعة للنساء؟ ما حكم صلاة الجماعة للنساء؟ طبعا من خلال ما شرحنا اللي فات ومن خلال ما ذكره الشيخ، هل هتكون واجبة؟ ها؟ لا تكون واجبة. طيب ها؟ يبقى إما سنة أو مباحة، صح؟ أو مكروه كما قال بعض أهل العلم. فاختلفوا في حكم صلاة الجماعة للنساء. الراجح أن حكم أن صلاة الجماعة للنساء مباحة. مباحة. حكم صلاة الجماعة للنساء حكمها أنها مباحة، يعني يباح للنساء أن يصلين في جماعة وتأمهم واحدة منهم، تمام؟ أو يأمهن رجل وهم يتتبعوا صوته أو يتتبعوا حركاته. إذا المهم من حكم صلاة الجماعة للنساء مباحة، خلافا لمن قال إن الجماعة للنساء مكروهة. قال وأقلها، أقل صلاة الجماعة تتكون من إمام ومأموم اثنين، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. كلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. أيضا في آثار عن السلف في تفضيل المسجد العتيق على المسجد الجديد. المسجد العتيق اللي هو المسجد القديم قالوا له فضل عن المسجد الجديد. جميل. هو يصلي والأبناء وراءه، تمام، والمرأة وراءهن بمفرد. لا لا لا، مسألة صلاة المسجد لها فضل آخر، تمام. يبقى تجب صلاة الجماعة على الرجال في المسجد، تمام كده يا جماعة؟ تجب صلاة الجماعة على الرجال في المسجد إلا من تخلف عنها لعذر، مريض ولا يستطيع الإتيان في المسجد، تجب صلاة الجماعة في البيت. هو جاء متأخرا، يجوز أن يجمع بأهل بيته، يصلي لهم جماعة في أهل البيت، واضح؟ إنما هو قادر على صلاة الجماعة، يقولش ما هو صلاة الجماعة في البيت تجزئ. طب ما هو ده تجزئ وده تجزئ وده تجزئ وده تجزئ. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، وقد يصلون جماعة في البيوت، صحيح؟ ممكن اللي بيصلوا في البيت دول كانوا بيصلوا جماعة، ولكن النبي هم أن يحرق عليهم. طيب. قال الشيخ رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، يعني الفرد، الفذ يعني الفرد الواحد. أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. متفق عليه. يعني متفق عليه؟ يعني رواه البخاري ومسلم. يبقى نكتب كده اذكر بعض فضائل صلاة الجماعة، اذكر بعض فضائل صلاة الجماعة. ايضا من فضائل صلاة الجماعة لما يذكرها الشيخ يبقى ذكر لنا حديث واحد، لان كده مختصر صلاة الجماعة افضل من صلاة الواحد ب 27 درجة. طيب ايضا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء يعني في الاذان والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. يعني المسألة ضاقت، مين اللي يؤذن اذا ما كانش في مؤذن راتب، انا ولا انت؟ لو نعلم الفضل نتسابق عليه ولو بالقوعة، نستهم يعني نخترع القرعة عليه. كذلك الصف الاول لو ما فيش الا فرجة تتسع لواحد فقط، تمام، والمسألة ضاقت انا وانت داخلين في نفس الوقت، طبعا عارفين فضل الايه الفرجة، فضل الصف الاول يعني، فلو لم نجد وسيلة الا احنا نخترع عليها لنخترع لعظم ايه فضل الصف الاول. ثم قال ولم يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه، التهجير يعني التبكير الى الصلاه، ولو يعلمون ما في العتبه يعني العشاء والصبح لاتوهما ولو حبوا، يعني يحبو يزفف على يديه ورجليه، لاتوهما ولو حبوا يعني لاتوا صلاه الجماعه في المسجد ولو حبوا لفضل صلاه الجماعه في العشاء والصبح. وعن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل، يعني يكتب لك أجر قيام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. وعليكم السلام. خلاص حديث الصف الأول ده للحث على المسارعة على الصلاة، ولا في الفرق يعني لو واحد راح الواحد كان متأخر وبعدين بص مثلا لقى فرصة الصلاة ياخد الثواب والتاني ما الثواب ايه بالظبط؟ يعني الناس راحت كتير وقعدت، فالناس بتبقى قاعده في الصف الاول، الناس الثانيه قاعده في الصف الثاني. انت دخلت في الصف الاول ليه فضل الصف الاول؟ الثاني يجي بقى، الثاني يجي بعد ليه فضل الصف الاول؟ هو له فضل التبكير. تمام؟ طيب وقال صلى الله عليه وسلم اذا صليتما في رحالكما، ده بيخاطب صحابيين صليا في رحالهما، الرحل اللي هو زي البيت تمام؟ في الخيمه بتاعته. فصلوا في خيمتهم او في الرحل بتاعهم المتاع السفر بتاعهم صلوا فيه، ثم اتوا مسجد جماعه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدهم النبي بعد الصلاه جالسين، فقال ما لكما؟ فقال صلينا في رحالنا يا رسول الله، يعني صلينا خلاص وانتهينا من الصلاه، فلما جينا المسجد لقيناهم لسه بتصلوا فقعدنا، فقال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعه فصليا معهم فانها لكم نافله. رواه اهل السنن. ما معنى اهل السنن؟ ممكن يقول لك رواه اهل السنن يعني يقصد اربعه او يقصد اثنين من اهل السنن او ثلاثه من اهل السنن، اللي هم مين؟ سنن ابي داود، نكتبها رواه اهل السنن يعني سنن ابي داود والترمذي والنسائي وابو داود، تمام، والحديث رواه ابو داود والترمذي والنسائي، يعني الترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجه كده اربعه، فالحديث اللي قدامنا ده قال رواه اهل السنن ويقصد ثلاثه اللي هم مين؟ ثلاثه ما عدا ابن ماجه، ثلاثه ما عدا ابن ماجه والحديث صحيح. طيب خمسه ايه؟ ده بيبقى السنن اربعه واحمد. تمام. قال عن ابي هريره مرفوعا انما جعل الامام ليؤتم به، كده دخل في احكام الامامه، دخل كده في احكام الامامه. هنكتب سؤال برضو قبل ما ننتقل من الفقره دي، سؤال عن الفقره اللي فاتت اللي هي واقلها امام ومأموم، هنكتب فيها سؤال ما العدد الذي تنعقد به صلاة الجماعة؟ ما العدد الذي تنعقد به صلاة الجماعة؟ الشيخ قال ايه؟ أقل إمام وأمام تنعقد بايه؟ باثنين. سؤال آخر لما يذكرها الشيخ المسألة دي، بما تدرك الجماعة؟ بما تدرك فضيلة الجماعة؟ عشان تبقى واضحة بالنسبة لك، بما تدرك فضيلة الجماعة؟ اختلف الفقهاء فيها، فمنهم من قال تدرك بإدراكك، تدرك بإدراك جزء من الصلاة ولو في القاعدة الأخيرة، بإدراك جزء من الصلاة ولو في القاعدة الأخيرة، يعني لحق مع الإمام قبل أن يقول السلام عليكم، حتى لو لم يقرأ التشهد لسه هيجلس أهو، جلس فعلا وراح الإمام مسلم، قد أدركت فضيلة الجماعة. ده قول. قول ثاني تدرك بإدراك ركعة كاملة من الصلاة، تدرك بإدراك ركعة كاملة من الصلاة. لعل القول الثاني هو الأرجح اللي هو بإدراك ركعة كاملة من الصلاة، يبقى انت كده ادركت فضيله الجماعه، ولكن برضو نقول فضل الله واسع. فالمطلوب منك اللي انت اذا اتيت مسجد جماعه فادخل مع الجماعه مباشره، فلعل الله سبحانه وتعالى ان يكتب لك فضيله صلاه الجماعه. لو هو لو في الاخر شيخنا ومعاه مثلا واحد ثاني، هل اولى نكتبها؟ اذا دخل رجل المسجد فوجد الامام في التشهد الاخير، فهل يدخل معه؟ فوجد الامام في التشهد الاخير فهل يدخل معه ام ينتظر جماعه اخرى فيها قولان. القول الاول الافضل ان يدخل مع الامام ولا ينتظر احدا، الافضل ان يدخل مع الامام ولا ينتظر احدا، وده اكتب به اللجنه الدائمه وذهب اليه الشيخ ابن باز ان هو يدخل مع الايه؟ مع الامام لا ينتظر احدا. وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الى انه ينتظر جماعه اخرى، لانه ينتظر جماعه اخرى اذا كان يرجو وجود جماعه اخرى. يعني في واحد لسه بيتوضا وانت لقيت الامام في التشهد الاخير، الشيخ ابن عثيمين ذهب اللي انت تنتظر. والقول الاول قالوا لا، تدخل مع الجماعه ويكتب لك فضل ما ادركت. تمام؟ راحتك. راحتك. سالت تهديد. واحد سالت برضه ادركت صلاه الجماعه؟ القول من قال ادرك صلاه الجماعه. يعني كده؟ يعني أنا دلوقتي أنا أنتوا بتصلوا في التشهد الأخير في الجماعة، أنا لقيت التشهد الأخير جلست بدأت الصلاة معاه وهو الواحد اتوضى، فجيت خلاص أنا الركعة الأخيرة هيجي يصلي ورايا بعد كده، مش هتكون إمامة ليا بالنسبة أنا حضرت معاكم في الجماعة، وبعد كده هتكون يعتبر الجماعة بدأت ثانية؟ بس ده شكل الجماعة الأولى أفضل من الجماعة الثانية، إنما هي اسمها صلاة الجماعة. أنا شاك الجماعة الأولى أفضل. الجماعة الأولى أفضل. والفضل اللي في صلاة الجماعة هو الفضل 27 درجة هو الجماعة الأولى. مقصود الفضل 27 درجة هو الجماعة الأولى. وإلا ما كانش حد صلوا براحتكم وأنا أجي بعد إيه؟ بعد ساعة ما تصلوا أبقى أصلي أنا وفلان جماعة وناخد 27 درجة وده ناخد 27 درجة وده ناخد 27 درجة. لا شك إن المقصود الجماعة الأولى. طيب. لا فضل. ما قلناش ان مالهاش فضل، بس المقصود الجماعه الاولى. الجماعه الاولى حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الجماعه تصبح صلاه الفرد ده في الجماعه الاولى. يقصد الجماعه الاولى. تمام. طب فضل الجماعه الثانيه بقى عن غيرها تفرق ايه بقى؟ يمكن يعني لو صلى لوحده زي الجماعه الثانيه اقل من الجماعه الاولى، والجماعه الثالثه اقل من الاولى من الثانيه وهكذا. يعني تقيم ازاي او ازاي؟ تقيم بان النبي صلى الله عليه وسلم حث على الجماعات التبكير للصلاة، حتى على التبكير للصلاة، فلما بكر النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا للتبكير للصلاة فمقصوده أن الإنسان يؤدي صلاة الجماعة في أول وقته، في أول الوقت. تمام؟ فأول الوقت، أول وقت الصلاة يعني هو له الفضل عن غيره، إنما لو صليت الجماعة الثانية لك فضل. لا أنا أقصد يا شيخنا معلش يعني له فضل لكن صلاة الجماعة 27 درجة كلهم أو هذا الكلام ال 27 درجة هم في الجماعة الأولى بس، يعني الجماعه الثانيه مش 27 درجه. ما تكونش 27 درجه. لا ما تكونش 27 درجه. لا ما نقولش خالص. لا ده كلام ممكن يكون الحديث مش فيها خلاص. لا فضل الله سبحانه وتعالى واسع. ممكن يكون لها فضل ثاني. اي نعم. يعني لو صليت جماعه يعني نقول المقصود بال 27 درجه هو فضل الجماعه الاولى. تمام؟ اتفضل. هناك من قال ان الجماعه هي ليست الا الجماعه الاولى فقط. اي نعم. قال اذا فاتت الصلاه لا تصلى جماعه. أنا بس مش عايز إيه؟ نتفرع بس عشان الإخوة في سنة أولى عشان بس نمشي من المسألة واحدة واحدة. طيب. قال عن أبي هريرة مرفوعا إنما جعل الإمام ليؤتم به، هنكتب هو كده أحكام الإمامة. طيب صدق اتفضل. أحكام الإمامة. أحكام الإمامة. قال وعن ابي هريره مرفوعا انما جعل الامام ليؤتم به. فالمقصود بالإمام أن يأتم به المأموم. اكتب جنبها كده: ويجوز الاختلاف في النية بين الإمام والمأموم. ويجوز الاختلاف في النية بين الإمام والمأموم. فيصلي المفترض بالضاد، فيصلي المفترض خلف المتنبي، فيصلي المفترض خلف المتنبي. يبقى مقصود الحديث إنما جعل الإمام يؤتم به في الحركات الظاهرة، هو ركع واجب عليك الركوع، سجد واجب عليك السجود. معلش حد يفتح لي الشباك اللي ورا عشان نفس. ها يبقى المقصود إنما جعل الإمام يؤتم به، مقصود إيه يا جماعة؟ الحركات الظاهرة، ركع تركع، سجد تسجد، قام تقوم. إنما في النية لا يجب عليك متابعة الإمام في النية، فيجوز أن تختلف النية بين الإمام والمأموم. بمعنى أنت بتصلي صلاة الفرض والإمام بيصلي صلاة سنة، أنت دخلت ولقيت واحد بيصلي سنة، يجوز أنت تعقد وراء صلاة الجماعة؟ يجوز، فهو بيصلي دلوقتي سنة وأنت بالنسبة لك بتصلي إيه؟ فرض. ودليله حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه، فيصلي بهم العشاء مرة أخرى وهو إمام، العشاء مرة ثانية بالنسبة له سنة والناس بالنسبة لهم فرض. يبقى مقصود الحديث، نرجع تاني، إنما جعل الإمام يهتم به، مقصود الاهتمام به في إيه؟ في الحركات الظاهرة. هل يجوز الاختلاف بين نية الإمام والمأموم؟ نعم يجوز الاختلاف بين نية الإمام والمأموم، لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. طيب قال: فإذا كبر فكبروا، ده تكملة الحديث، إنما جعل الإمام يهتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ولا تكبروا حتى يكبر، يبقى لا تسبق الإمام بالتكبير، وإذا ركع فاركعوا. بالمناسبة لو إنسان كبرت، لا مسألش، قول بس، قول بس، بس لا عشان ما تضيعش على إخواته الشيخ، عشان ما تضيعش عليهم المحاضرة، ماشي بعد إذنك. طيب قال: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. إذا دخل الإنسان الصلاة وكبر قبل أن يكبر الإمام، الله أكبر، والإمام لسه ما كبرش، ما حكم صلاته؟ لم تنعقد صلاته أصلا، تمام؟ لأنك أنت ما تتبعتش الإمام، ده هو أنت كبرت قبل أن يكبر، لا تنعقد صلاتك، تمام كده؟ طيب وإذا ركع فاركعوا، يبقى إذا ركع الإمام تركع، فلا يجوز أن تسبق الإمام بالركوع، وإذا ولا تركعوا حتى تركع، يعني نشوف نص النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ولا تركعوا حتى يركع. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. الحديث قال رواه أبو داود، رواه أبو داود بهذا الايه المصاف الحديث يعني بهذا التفصيل، وأصله في الصحيحين. كلمة أصله في الصحيحين إن أصل الحديث في الصحيحين ولكن ليس بهذا التفصيل، تمام؟ ورد في الصحيحين بس مش بنفس التفصيل ده، كل جزئية يعني مثلا مسألة إذا صلى قاعدا فصلى قعودا أجمعون وردت في حديث آخر، إنما بيقول لك الشيخ ده مسألة مهمة في الحديث في المصطلح، يقول لك رواه أبو داود يعني تقصد بهذا التفصيل، وأصله في الصحيحين يعني أصل الكلام ده موجود فين؟ في الصحيحين، ولكن قد لا يكون بهذا التفصيل اللي ذكره الإمام أبو داود. واضح؟ طيب نيجي بقى مسألة، نكتب سؤال كده: ما حكم صلاة المأموم خلف الإمام القاعد؟ كيف يصلي؟ ما حكم صلاة المأموم خلف الإمام القاعد؟ كيف يصلي؟ يبقى أنت إمام بيصلي قاعد، ماذا تفعل؟ بص كده الحديث قال إيه؟ وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هنكتب الإجابة، اختلف فيها الفقهاء، اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال يصلون خلفه قعودا، ده قول، ومنهم من قال يصلون قياما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى قاعدا وصلى وراءه الناس قياما، صلى قاعدا وصلى وراءه الناس قياما، ده في آخر حياة النبي، ده دليل القول الثاني. وما القول الأول دليل إيه؟ قالوا الحديث إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قول ثالث ومنهم من جمع فقالوا إن بدأ الصلاة قياما إن بدأ الصلاة قياما يعني الإمام لو صلى بدأ الصلاة وقال ثم قعد لعذر وجب على المأموم إتمام الصلاة قائمة وإن بدأ الصلاة قائما وجب على المأموم أن يصلي قائما. واضح يا جماعة ده تقوال القول التالت جمع ما بين القولين إن صلى الإمام هو بداية هو قائم كويس مية مية فطلع عليه عذر فقعد قالوا المأموم ماذا يفعل القول الثالث تتم قائما. طب وإن بدأ الإمام قاعدا وجب على المأموم بداية أن يصلي وهو قاعد مع الإمام ولعل هذا هو أرجح الأقوال. معنى نقول أرجح الأقوال مش معنى يبقى الأقوال الثانية خطأ تمام إنما المسألة تحتمل ده وتحتمل ده. طيب وقال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله يبقى نكتبها سؤال كده من الأحق بالإمامة الإجابة الشيخ ذكرك بالسنة الحديث فاصل في المسألة قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. طيب فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة يعني كلمة أقرأهم أحفظهم وأتقنهم ممكن يكون أحفظهم بس غير متقن تمام حافظ بس غير متقن يبقى الحفظ مع الإتقان أحفظهم وأتقنهم. طيب يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وقد يكون إنسان قارئ لكتاب الله ومتقن ولا يعلم أحكام الصلاة يعني جاهل بأحكام الصلاة فإذا وجد إنسان حافظ ومتقن ويعلم أحكام الصلاة فلا شك أنه هو المقدم ده رقم واحد تمام. يبقى يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء اثنين مستمرين في القراءة فأعلمهم بالسنة تمام أعلمهم بالسنة. طب واحد يقول لي هو مش حافظ أحاديث كتير في السنة ولا قرأها كتير في حديث السنة المقصود أعلمهم بالسنة يعني سنة الصلاة تمام المقصود إن هو إيه أحكام الصلاة فقه الصلاة يعني ف... الترتيب يعني الترتيب يعني ده الأول وده الثاني قصده كده أقرأهم الكتاب ده واجب إن هو يقدم واجب ولا أنا قصدي لا يعني هنقول دلوقتي أنا بس ماشي مسألة مسألة. طيب قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في الهجرة سواء أو في السنة سواء عندك كده الهجرة سواء عندك في السنة يبقى اكتب عندك يبقى فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا بالسنة سواء ها فأقدمهم هجرة لا بس خليك ماشي معايا في الترتيب فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة يعني اللي هاجر أولا ده كان فين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة لما هاجروا دلوقتي الهجرة انقطعت. طب فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما سلما يعني إسلاما وفي رواية تانية أو سنا يعني أكبرهم سنا أقدمهم سلما يعني اللي أسلم أولا. طيب أو أقدمهم سنا يعني إيه أقدمهم سنا أكبرهم سنا تمام كده. طيب هنكتب برضه سؤال كده يبقى ده ترتيب ايه يا جماعه ترتيب الائمه. طيب نكتب سؤال هل تصح امامه الفاسق مثل شارب الخمر او شارب الدخان يعني انت عارف ان الامام ده مدخن او فاسق هل يصح تصح إمامته؟ الإجابة نعم تصح إمامته على الراجح فلو صليت وراءه فالصلاة صحيحة إلا إن كان هناك غيره أولى منه ولم تحدث فتنة يصلي وراءه إن كان هناك غيره أولى منه ولم تحدث فتنة. لم تحدث فتنة إن أنا أقول إيه الناس أو ينتشر مذهب بتاعي والله فلان ده لا يجوز صلاة وراءه، فينتشر الناس تنقل ده فلان بيقول عليك ما ينفعش الصلاة وراءه، فإلا يحصل حدثت فتنة من الناس. تمام؟ إذا كنت أنت واخد هذا المذهب خليه في نفسك، أسره في نفسك. تمام؟ طيب نكمل الحديث. قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ايه معنى لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه؟ يعني انت ذهبت الواحد في بيته فصليته جماعه في البيت مكان منعزل بعيد عن المسجد مثلا، من لحق بالامامه؟ صاحب البيت، حتى وان كان اقل منك علما، حتى وان كان اقل منك حفظا. تمام؟ سيبنا اكمل حاضر. يبقى ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، كذلك يلحق بمعناها الامام الراتب. الامام الراتب سلطانه هو مسجده، هو امام راتب معين في المكان ده. تمام؟ فلا سلطان فلا يجوز التقدم عليه. واضح يا جماعه؟ يبقى لا يجوز التقدم على الامام الراتب. لا يجوز التقدم على المؤذن الراتب، ده مؤذن معين في المسجد لا يجوز التقدم عليه. انت عايز تؤذن الا باستئذانه، كذلك الامام الراتب الا باستئذانه او ليأذن لك. كذلك السلطان، السلطان هو ده مكانه ايضا، سلطان اذا كان مصلي. تمام؟ او صاحب سلطه اذا كان اذا كان مدخل للصلاه يعني وقارئ القران فهو ده سلطانه برضه، فهو الاولى. واضح معنى الحديث؟ يبقى لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. عندك سؤال في الجزء ده؟ في الجزء ده؟ يعني دلوقتي انا رحت واحد في بيته بس اذن انا اصلي. اه ماشي، احنا قلنا بالاذن. اذا اذن لي خلاص. انما مين اولى؟ هو. قال: ولا يقعد في بيته على تكريمته الا باذنه. يعني ما تقعدش في مكان الا ان يستاذن صاحب البيت. والحديث رواه الامام مسلم في صحيح. الاذان كل شكله هنا بالصلاه وان فيش الحديث لو تعطل الاذان لا يقوم الرجل في الصلاه. بص يا شيخ، انت لازم ناخد لما ننظر في حكم مساله ننظر بالادله العامه. يعني ما نجيش بس بالحديث ده لا مش اسمعنا، يعني ما نجيش الحديث ده ذكر الامامه بس، يبقى هو فقط الامامه بس. فالعلماء بياخدوا من الحكم من الحديث ده حكم عام، يعني بياخدوا منها قاعده. الحديث ده قال في الامامه صحيح، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، لا يؤمن الامام. فالعلماء ما بيقتصروش فقط على الامامه، فقالوا يقاس عليها كل من كان معين في هذا المكان او صاحب هذا المكان. واضح؟ انا قصدت ان الحديث الاذان هي حديث اصلا من الاستهام المبادره دي. الاستهام في غير ايه؟ في غير الامام راتب او مؤذن راتب. يعني ده مؤذن راتب معين. في الايام دي كده يبقى خلاص كل واحد يعني هيبقى صعب يوصل. هو الا ان تستاذن. الا ان تستاذن. ايضا المساله اللي انت قلتها خشيه الضرر، خشيه الفتنه، فكل واحد عايز يدخل المؤذن الراتب يعمل ايه؟ تمام؟ طيب. قال: وينبغي ان يتقدم الامام. يبقى نكتب سؤال كده: كيف تكون صلاه الجماعه؟ كيف تكون صلاه الجماعه؟ الصفه يعني كيف يقف وكيف يترص، ساذكر لك. قال: وينبغي ان يتقدم الامام. يبقى ينبغي ان يتقدم الامام عن المامومين. طيب ان كان هناك عذر اكتب كده جنبها: الا ان كان هناك عذر فيجوز ان يصلي في وسطهم. الا ان كان هناك عذر فيجوز ان يصلي في وسطهم. في عذر عند الامام، المكان ضيق، المسجد ضيق اللي بنصلي فيه، فلو هو تقدم يبقى لنا صف كده من المكان اللي احنا بنصلي فيه، فيجوز ان هو يرجع معاهم والصف يتقدم. تمام كده؟ والافضل ان يتقدم امامهم شيء مقدار شويه صغير عشان يتميز عليهم، ويجوز ان يستوي معهم في الصف. لو المكان ضيق يجوز ان يستوي معهم في الصف. خلاص كده؟ طيب ده رقم واحد. المراه ان صلت مع النساء تكون معهم في نفس الصف، تتقدم عليهم شيئا يسيرا، ويجوز ان تكون معهم في نفس المستوى على نفس الخط. تمام؟ طيب. قال: وان يتراص المامومون. تراص المأموم، كيفية التراص؟ التراص معناها أن يلزق بعضهم رجله بقدم صاحبه، قدمه بقدم صاحبه، ده أول معنى تراص. التراص الثاني تسوية الصف. التراص الثالث معاني دي معاني تراص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تراصوا، استووا. تمام؟ تسوية الصف معناها من معانيها مقاربة الصفوف. يعني ما يكونش الصف الأول هنا والصف الثاني وراه ما يتسابقش، إلا إن كان في أعمدة، إذا كان في عذر يعني. انما مفيش عذر ما يبتعدش الصف الاول عن الامام. زي تجد بعض المساجد الكبيره الامام بيكون قدام والصف الاول بعيد بقى يجي 10 متر ولا 15 متر. تمام. ده من تراص الصفوف ان يقترب الصف الاول من الامام والصف الثاني من الاول والثالث من الثاني وهكذا. تمام. تراص الصفوف ايضا معناه سد الفرج، سد الفرج وتثبيت الصف. واضح؟ قال ويكملون الاول فالاول، ويكملون الاول فالاول يعني الصف الاول يكتمل ثم الثاني ثم الثالث، فلا يبدا صف جديد الا بعد اكتمال الصف المقدم. ومن عجب ان بعض الناس بيزهد في الصفوف المقدمه، تلاقي لسه الصف الاول ما كملش ويبدا في الصف الثاني تكاسلا جهلا الله اعلم، بس السنه تكمله الصف الاول فالاول. قال ومن صلى فذا ركعه خلف الصف لغير عذر اعاد صلاته. دي اسمها مساله تبقى كده، ما حكم صلاه المنفرد خلف الصف؟ ما حكم صلاه المنفرد خلف الصف؟ الاجابه الشيخ اختار مذهب الحنابله. مذهب الحنابله هو ما ذكره الشيخ. ايه هو؟ قال ومن صلى فذا يعني منفردا، فذا يعني منفردا، من صلى فذا ركعه خلف الصف، لو صليت لوحدك ركعه واحده خلف الصف لغير عذر اعاد صلاته. اكتب كده لحديث، لحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. تفضل. تفضل وعليكم السلام. طيب لحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فالحنابلة أخذوا بهذا الحديث، قالوا لو صليت خلف الصف، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه منفردا يعني، قالوا لا صلاة. لا صلاة هنا معناها إيه؟ إما معناها لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة. لا صلاة، إما معناها لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة. تاني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد معناه إيه؟ لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة خلف الصف. فالعلماء الحنابلة حملوه على لا صلاة صحيحة، قالوا فصلاة المنفرد خلف الصف بدون عذر صلاة باطلة. طب هل ده هو الراجح؟ ده اكتب كده والراجح أن صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد مكانا في الصف المقدم فصلاته صحيحة، إذا لم يجد مكانا في الصف المقدم فصلاته صحيحة، ولا يطالب بأن يجر أحدا من أمامه ليصلي معه، ولا يطالب بأن يجر أحدا من أمامه ليصلي معه. طيب أنت دخلت المسجد لقيت الصفوف مكتملة، تعمل إيه؟ خطوات. الخطوة الأولى تيجي كده على آخر صف، على آخر الصف طرف من اليمين أو الشمال، تجد مثلا فرجة صغيرة فتحاول تقارب ما بين الناس، تمام كده؟ تقارب من اللي جنبك بحيث يوسع لك شوية وتاخد معاه. إذا ما كانش موجود المكان ده، أو عارف المكان ده مش موجود، يعني مكان الصف مكتمل تماما، أو الفرجة يسيرة وأنت عارف إن الشخص ده عارفه، عارفه بعينه، المسجد بتاعك أو بتصلي فيه وعارف الشخص ده لو عملت كده بيزعل وبيهيج يعني إيه في مشاكل يعني، ما تزعجوش، سيبه زي ما هو يصلي في أمان الله. وأنت تعمل إيه؟ هترجع لوحدك في الصف الثاني وتبدأ صلاة منفردا. تمام كده؟ إزاي نبدأ الصف؟ الشيخ ما تدخلنيش مسألة تانية بس واحدة واحدة. واضحة دي يا جماعة؟ ها؟ يبقى تعمل إيه؟ أول حاجة بتقارب ما بين الصفوف. ما تلاقيش تبدأ في الصف الثاني وتبدأ لوحدك والصلاة صحيحة. بعض الأئمة قال لا تسحب واحد من الصف المقدم. لو سحبت واحد في مضار، الضرر الأول اللي أنت تخلي الصف المقدم يحصل فيها رجالة. يبقى مكان فاضي. إلا أنت تسحبه وتدخل مكانه. تمام؟ يبقى في مكان فاضي. ثانياً اللي أنت ستضيع عليه فضيلة الصف المقدم سواء كان الاول او الثاني او الثالث. واضح الكلام؟ فالصحيح اللي انت تدخل وتبدا. سؤال في النقطه دي؟ نفس الكلام؟ تلاقيت فرجه في الصف من اليمين او الشمال بتدخل، ما تلاقيتش بتجلس في الصف الثاني. تمام؟ طيب اما من اين تبدا ففيها خلاف بين اهل العلم. الصف الثاني من اين يبدا؟ من على اليمين او من على اليسار؟ فيها من اليمين ولا من وسط من وراء الامام؟ ففيها خلاف بين اهل العلم. والراجح والظاهر والله اعلم تبدا من المنتصف، تبدا من خلف الامام. طيب وقال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقمت عن يساره، يعني صلى القيام الليل وراءه فراح واقف عن شماله، فقمت عن يساره فاخذ براسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. ده عايز يقول لنا في الحديث ايه؟ ان اذا صلى واحد خلف الامام مع الامام يصلي بحذائه على يمينه. اكتب سؤال في الحديث ده، ما كيفية صلاة الواحد مع الامام؟ ما كيفية صلاة الواحد مع الامام؟ ما كيفية صلاة الواحد مع الامام؟ واحد بس اللي بيصلي مع الامام، ايه كيفية الصلاة؟ الحديث قاله، فقمت عن يساري فاخذ براسي من ورائي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ لففه من وراه، ما جابوش من قدامه عشان ما يقطعش عليه الصلاه، لا لففه من وراه كده واقامه عن يمينه. طيب عن يمينه اكتب كده بحذائه تماما، بحذائه تماما، بحذائه بالذال، يعني مجاور له تماما مش متاخر عنه. مشهور عندنا ان انت الايه لو بتصلي خلف واحد الامام بيتقدم شويه وانت بتيجي من وراه شويه كده، لا ده خلاف السنه. السنه فعلها ابن عباس ايه هي؟ يقف مع الامام في نفس الصف على نفس الخط، مفيش دليل على التاخر. بعض الائمه قال يتاخر، هو جاب استحسانا يتاخر ليتميز، عشان يتميز مين؟ الامام الماموم. لما انت لو اثنين وقفت في صف واحد مش متميز، لا انما السنه هي المقدمه. لا هو كلامه على اساس ان هو في اثنين بيصلوا جنب بعض، فمش عارفين لو واحد دخل، لا بيقول لك لو واحد دخل مش عارف هي دي جماعه ولا مش جماعه، فبيقول لك تميز عشان تعرف يعني لو دخلت. تمام. وقال صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. يبقى ده اداب المشي للصلاه. وفي كتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب اسمه آداب المشي للصلاة، ما بيتكلمش عن آداب المشي للصلاة، ده بيتكلم عن فقه الطهارة والصلاة يعني. تمام؟ فهو سمى الكتاب كده. قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، يعني اللي أنت لحقتم على الإمام صليه، وما فاتكم فأتموا، يبقى أتم مع اللي فاتك. قال في الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. ده رواه الإمام الترمذي. وفي تدليس، يعني بس هو الحديث اللي قبله يجزي عنه. فالمعنى الحديث الثاني إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، يعني تدخل مع الإمام في نفس هيئته. اتلاقيت الإمام هو ساجد، دخلت صلاة الجماعة لقيت الإمام ساجد، ماذا تفعل؟ تنزل وتسجد معه. بعض الناس ينتظر لغايه ما الامام يخلص السجود ويقف يبدا ركعه جديده، يقول لك لا ادخل مع الامام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كده يبقى الشيخ خلص احكام الامامه. هنكتب بس ما حكم امامه المقيم بالمسافر، ما حكم امامه المقيم بالمسافر والعكس. الاجابه تجوز امامه المقيم بالمسافر والعكس باتفاق، تجوز إمامة المقيم بالمسافر والعكس باتفاق، لكن إذا أتم المقيم لزم المسافر الإتمام معه. يبقى إذا أتم المقيم، المقيم بيصلي العشاء أربع ركعات وأنت مسافر بتصلي قصرا، فدخلت وتلاقي صلاة الجماعة وهو صلى أربعة، واجب عليك إيه؟ تتم. تمام؟ طيب وإذا ائتم المسافر بالمقيم، لا عفوا، إذا ائتم المقيم، إحنا كتبنا إيه؟ إذا ائتم المقيم لازم المسافر يتمم معه. تمام؟ طيب وإذا صلى المسافر فإنه يستحب أن ينبه المأمومين بعد السلام أو بين السلامين بقوله أتموا صلاتكم فإني على سفر. يعني بيقول كالآتي: السلام عليكم ورحمة الله، يرجع إيه كده: أتموا صلاتكم فإني مسافر، أتموا صلاتكم فإني على سفر، أتموا صلاتكم فإنا سفر. قال ليش سفر؟ لإيه؟ مش حدش هيفهمها، صعب يعني شوية. فإن أتموا صلاتكم فإني على سفر، أتموا صلاتكم فإني مسافر. وبعدين الثاني: السلام عليكم ورحمة الله. أو بعد ما يخلص: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أتموا صلاتكم فإني على سفر. خلاص كده. فيستحب أن ينبه المأمومين بقول: أتموا صلاتكم. فإذا سلم الإمام كمل الجملة: فإذا سلم الإمام قام المقيم ليكمل صلاته، قام المقيم ليكمل صلاته. برضو آخر مسألة: هل تصح إمامة المرأة للرجال؟ هل تصح إمامة المرأة للرجال؟ الإجابة: لا تصح باتفاق الفقهاء. لحديث: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. طيب، في سؤال في صلاة الجماعة احكام الإمامة سنة أولى. القصر يعني قصدك؟ مسألة القصر سيأتي، القصر حكم القصر سيأتي. تتكلم هو الإمام يعني؟ الإمام نقصد فيه أفضلية، يقصر ولا ما يقصرش؟ الأفضل إن هو يقصر، لكن لو هو ما أنا بقول لحضرتك أحكام القصر سيأتي، القصر نفسه سيأتي، الأفضل تقصر ولا تقصر سيأتي. طيب، وبالنسبة للجماعة برضه لو هو مسافر الأفضل إنه يصلي مع الجماعة؟ أنا بشكل أفضل إنه يقصر يعني. إن لو هو في سفر وفي جماعة كده كده يبقى يتم مع الجماعة. المسافر تسقط عنه صلاة الجماعة. المسافر اللي له أحكام السفر، المسافر اللي له أحكام السفر لا تجب عليه الجماعة ولا الجمعة. يعني لو صلى وحده ياخذ ثواب الصلاة لا تجب عليه. ما نقدرش نقول ياخذ ثواب الجماعة. الله أعلم. إنما لا تجب عليك صلاة الجماعة ولا الجمعة. إذا كنت مسافر لك أحكام المسافر. نتكلم بالحكم شيخنا ما شاء الله، الله أعلم. ما هو الله أعلم، ما نعرفش. طالما تسقط عنه ما يعرفش الله أعلم، صح؟ طيب، هو في حديث ورد في النبي صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى فولوا أمرهم امرأة هي بقت ملكة الفرس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في مناسبة خاصة إن هو المرأة هذه لن تفلح ولن يفلح من ولاه في الولاية يعني الولاية العظمى يعني، ولكن العلماء قالوا هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان العبرة قالوا في سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني هو قالوا في امر خاص صحيح ولكن العبره بعموم اللفظ لن يفلح قوم ولا امرهم بعض وله تفاصيل اخرى. طيب، ندخل على الباب اللي بعده، باب صلاه اهل الاعذار. اكتب كده: وهم اهل الاعذار، وهم المريض والمسافر والخائف. يبقى اهل الاعذار المقصود المريض والمسافر والخائف، دوم اهل الاعذار. يبقى واحد مريض ده صاحب عذر، ها، مسافر صاحب عذر، خائف صاحب عذر. هيقول الشيخ بقى كيف سيصلي اهل الاعذار. قال: والمريض يعفى عنه حضور الجماعه. اكتب كده: والمقصود بالمريض مرضا يشق معه الحضور الى المسجد. واضح دي؟ ها، واضح؟ يبقى يشق مع حضور المسجد، مش اي مرض، مش اي مرض، يشق مع حضور المسجد فعلا، او مريض جدا لا يستطيع التحرك فتسقط عنه صلاه الجماعه. طيب، نكتب برضو في النقطه دي برضو. الله يسلمك. نعم؟ لا، هيعدي مريض مرض هيعدي حد. معدي لا، ده اصبح عذر برضو خوفا من الايه؟ اسمه حجر بقى، يحجر عنه. طيب، في حاجه مساله بقى وهي ايه؟ اذا قدر اكتب كده تنبيه اذا قدر المريض على الصلاة قائما اذا قدر المريض على الصلاة قائما وحده او في بيته وان حضر الجماعة صلى جالسا اكتب بس هتفهم الحكم بالآخر اذا قدر المريض على الصلاة قائما وحده او في بيته فصلا وان حضر الجماعة سيصلي جالسا فأيهما أفضل وإن حضر الجماعة سيصلي جالسا فأيهما أفضل واضحة يعني لو هو صلى في بيته ويصلي قائم يبقى كده خد بركن من أركان الصلاة طب لو جه المسجد على وجه المسجد هيكون تعب سيصلي جالسا فأيهما أفضل الإجابة الأفضل أن يحضر الجماعة ويصلي جالسا لعظم مصلحة الجماعة لعظم مصلحة الجماعة لا شك مصلحة الجماعة يحافظ عليها أكثر من قيام قال وإذا كان القيام نرجع للكتاب قال وإذا كان القيام يزيد مرضه يعني هو واقف سيزيد مرضه في القيام فإلا صلى جالسا فإن لم يطق أن يصلي جالسا فعلى جنب كيف سيصلي على جنب ينام كده وقبل القبلة الناحية ينام كده على جنبه اليمين تمام بحيث لو وقف او لو قعد يقعد كده يبقى وجهه للقبله طب جنبه تعبان لا يستطيع يصلي على ظهره بحيث يبقى وجهه ناحيه القبله لو وقف يبقى ناحيه القبله طب لا يستطيع النيام على الجنب اليمين ولا على الظهر ينام على الجنب الشمال بحيث ايضا لو وقف او لو قعد وجهه للقبله طب لا يستطيع اصلا التحرك يصلي وهو نائم على حاله تمام قال فإلا بيطق على جنب نقول له ما الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما شو انطق الحديث ازاي تنطقه ازاي ندخل يا فاروق صلي قائما لا مش صلي قائما غلط حط شياء صلي قائما اتفضل اتفضل يا شيخنا وعليكم السلام الاخوان اتفضل يا شيخ اتفضل اكون احمد محمد عرفة أشرف محمد عبد الحميد موجود ولا تامر علي أحمد بدوي موجود؟ لا مش موجود محمد حسين عبد الحميد سلم مش موجود يعني إذا ما فيش شباب نعم مفيش حضرتك حضرتك وانت نازل بعد على الشيخ محمد ان شاء الله ان شاء الله اتفضل اتفضل اتفضل عليكم السلام طيب يا جماعه يبقى ندخل الحديث كيف صلي قائما ما تقولش صلي قائما تمام فعل امر محذوف الياء صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب رواه الامام البخاري تمام ها واضح طيب نكتب برضه سؤال ما الحكم لو لم يستطع المريض ما الحكم لو لم يستطع المريض الصلاة على حال من هذه الأحوال تفضل تفضل شيخ تفضل حاتم من دولة حاتم حاتم الهندي مش موجود لا في مش موجود ها واضح المسألة يبقى لا يستطيع القيام طب نقول له قائد لا يستطيع طب على جنب لا يستطيع الإجابة اختلف فيها الفقهاء اختلف فيها الفقهاء وأرجح الأقوال والله أعلم أنه يصلي مستلقيا على ظهره ويومئ بالركوع والسجود يومئ يومئ يعني يحرك رأسه بالركوع والسجود يبقى يصلي على ظهره كده ويحرك رأسه ركوع عالي شوية والسجود أنزل شوية تمام هو على ظهره فإن لم يستطع صلى بطرفه يعني بعينه فإن لم يستطع يجري الصلاة على قلبه يعني يجريها على قلبه، يعني هو يقرأ الفاتحة بلسانه ثم يتخيل بقلبه، استشعر بقلبه أنه سيركع، ده لو مش قادر يحرك عينه، شوف آخر الحلول مش قادر يحرك عينه، فيجري الصلاة على قلبه، يتخيل الركوع ويتخيل السجود والله يعفو عنه. بعض الأئمة نعم مثلا لو كان بيحتضر مثلا لا بيحتضر خلاص، يعني يحتضر ما هو صرف عنه يعني خلاص في النزع، يعني في النزع يعني ينازع خروج الروح خلاص صرف عنه، يعني قبل ما يموت بعقله بكامل عقله قوى العقلية موجودة معه يصلي على حسب حاله بطرفه بقلبه تمام. يبقى من هنا نفهم ان الصلاة تسقط بحيان. طيب قال واذا كان القيام قلناه وان شق عليه فعل كل من صلاة في وقت كل فعل كل من صلاة في وقتها او فعل كل صلاة في وقتها عندكم كده ولا من وان شق عليه فعل كل صلاة عندك كل صلاة من غير من احذف من اشطب على من ممكن تيجي معانا بس ايه الاحسن تحذفها يعني لو سبتها لها معنى وانشق عليه فعل كل من صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. بيتكلم على المريض يا جماعة، واحد مريض مثلا أضرب لك مثال عملي، هو لا يستطيع أنه كل شوية يتوضا خمس مرات في اليوم، أنت رحت تزور مريض غالبنا بنروح نزوره زي صحتك وعامل إيه والعلاج أكبر وإيه وكشفت عليه ومعظمنا بننسى أنت بتصلي ولا بتصليش تمام، بننسى إن إحنا ندله على الآخرة، معظمنا بيدل على الدنيا وننسى أن ندل على الآخرة. فأما تزور مريض اسأله عن صلاته، إذا اسأله عن طهارته هيقول لك ما اعرفش اتطهر وممكن يعمل الحمام على نفسه هو نايم، قول له حاول على قدر المستطاع تتطهر، يقول لك ما فيش حد يطهر خلاص يعفو الله عنك تمام، حاول تغير الفرشه كل شويه، حاول تغير الفرشه مرتين في اليوم ثلاث مرات في اليوم، يقول لك ما فيش حد يغير او ما فيش حد يعمل لي، يبقى ترد لك اسوأ الحلول يعني تمام خلاص، يبقى هتصلي على حالك. ثم الوضوء، تقول تقدر تتوضا خمس صلوات في اليوم، يقول لك لا ما اقدرش اتوضا. طيب في حد ممكن يوضيك ثلاث مرات خمس مرات في اليوم؟ لا ما فيش حد هيوضيك، او ممكن في حد لسه سيتضرر خمس مرات في اليوم رايح جاي عليه يوضيك تمام، قول له خلاص يبقى اجمع الوضوء بتاعك ثلاث مرات في اليوم. ازاي؟ هتتوضا للظهر، الظهر هيؤذن عليك وهتسيبه لغايه قبل العصر بقليل، وتتوضا ثم تصلي الظهر فيؤذن العصر وتصليه، وتؤخر المغرب قبل العشاء فتتوضا وضوء ثاني اذا كان تاخد وضوء يعني، ثم تصلي المغرب وتؤذن العشاء فتصليها، والفجر ستصلي له ايه؟ مره واحده، تتوضا مره واحده وتصلي تمام كده؟ يقول لك ما بعرفش اتوضا اصلا، ومش حد ما بيتحركش من على السرير، مربوط متجبس يعني باي حال من الاحوال، يقول له خلاص تيمم، ما فيش حد مش متجبس، المفروض لك اسوأ الحلول متجبس، ايديه ورجليه متجبسه، ييممه احد الناس. ويصلي كما قلنا براسه او بطرف عينه او باي وسيله من وسائل تمام كده. يبقى الصلاه لا تسقط بحال عن المريض الا ان فقد عقله، الا ان فقد عقله. طيب مريض لما واخذك يركب قسطره، قسطره معناها النجاسه تنزل الجماعه معاه، هل يصلي ولا يستنى لما يشفى ان شاء الله ويقضي الصلاه دي؟ لا يصلي على حاله، واضح يا جماعه؟ يعني قسطره معاه البول ينزل، عارفين قسطره خرطوم كده وكيس يتجمع فيه البول، فيصلي ولا لا يصلي؟ لا يصلي على حاله ولا يؤخر الصلاه على وقتها اذا كان مستطيع. كان برضه نفس القصه بالراس برضه وان كان اذا كان زي ما قلنا شرحنا الحلول له، في حد يطهره ماشي، ما فيش حد يطهره يبقى على حسب حاله ويعفو الله عنه. طيب ما شرط استقبال القبله للمهم؟ ما احنا قلنا الحلول برضه، يبقى اول حاجه قصدك انه استقبال القبله نفسه، نقول له حاول تتجه للقبله. طب هو نايم على السرير مش هيتحرك، قول له وجه السرير للقبله في الغرفه، حاول توجهه السرير للقبله، يقول لك الغرفه ضيقه السرير مش هيعرف يتحرك، صلي على حسب حالك وان كان غير اتجاه القبله ويسقط عنك ذلك والله اعلم. نقف عند باب صلاه المسافر، في اي سؤال فيما مضى؟ يبقى احنا كده خدنا احكام صلاه الجماعه، احكام الامامه، احكام اهل الاعذار، منها صلاه المريض. خلاص؟ هذا وصلى الله على نبينا محمد، اتفضل. بعد الامام وهو يصلي يعني مثلا يقول الله اكبر، الناس لسه واقفه، انه الناس لسه قاعده تقول وقاعده كده. اذا سكت خلاص هو الامام سجد ولسه بيقول الله اكبر، ولسه بيقول الله اكبر. الناس تقول او ما يقولش الله اكبر لو هو سجد، الناس تبقى تقول على سجوده. اما انا بقول لك الحركه، اذا انت شايفه ان هو سجد انت شايفه سجد تنزل للسجود، ما تنتظرش لا ما تتزوجش مش لازم يخلص يعني. طبعا ده من الخطأ لان التكبير تكبيرات الانتقال اثناء الحركة يعني مش استنى لما انزل من فوق لغاية تحت اقول الله اكبر لا وانا نازل اكبر. طب المايك تحت عشان الصوت المايك تحت مفيش مايك ولا حاجة اذا استطعت تمسكه في ايدك بحيث تقارن ها وانت بتيجي تركع تكبر وانت قايل تكبر وانت نازل السجود تكبر اذا استطعت ماشي خير وبركة ما استطعتش يبقى وانت نازل للسجود تكبر وانت نازل وتختم التكبير في ايه في المايك واضح يا جماعة يعني انت نازل الله اكبر يبقى الصوت طلع عشان يبقى انت جماعة ما بين ايه ما بين اكبر في ناس احيانا مثلا هو قايل الله اكبر وراجل كبير على ما يقوم كل الناس اللي ورا وهي مش شايفاه مثلا خلاص يبقى في الحاله دي ياخد المايك في ايده ويقول هو وهو يقوم براحته يقوم براحته وهو طالع يكبر هو بس اتفضل سبق الامام مخالفه وعليها نهي ده لا تطلب الصلاه على شو شنو الجيب على السفر هو بقوله يجوز له الجمع للمسافر ده على المطلق المطلق من ناحية أنا على طول اللي جاية يجوز المسافر الجمع عشان بس توجه بقى يعني واحد مات لو راح يخرج أيوة وبيجي على المغرب فممكن يجمع العشاء معها على ما يخرج بلدك لا هناك هناك سفر القاهرة وجاي صلاة المغرب هنا انا اصلي المغرب هنا تجمع بس ورغم ان العشاء ممكن يكون وقتها ممتد تجمع بس يعني افضل من ان انا اسيبها لما ارجع ده جمع اختيار شو ظروفك ايه مسافر له رخص ربنا اباح له رخص انا بتكلم يجوز دي جمع تقديم وجمع تاخير لا انا اصلي المغرب جماعه هناك جمع تقديم انا قدم العشاء جمع تاخير يعني انا اقصد انا اصلي المغرب اهو الافضل اسيب العشاء مثلا لما اجي ولا ممكن اكسر عنها فاصلي الجمع يجوز لكن تجوز التقديم والتاخير اللي حددها مش انا انت المسافر نفسه لكن انا اقصد رغم ان وقتها ممتد يجوز ان انا اصليها جمع يجوز تقديم ان انا هنهضها لما ارجع ايوه يجوز انك تقدمها الاول رغم ان انا هنهضها قدرتها وقتها طويل ايوه تفضل